من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحد من علماء الموسيقى العربية، هو الشيخ درويش الحريري الذي كان حجة في فنون موسيقانا الشرقية، وقد رحل عن دنيانا في 8 يناير عام 1957. ولد الشيخ درويش الحريري بحي الجمالية بالقاهرة عام 1881، حفظ القرآن وهو صغير، ثم تلقى علومه بالأزهر، وتعلم أصول التجويد على الشيخ مبروك حسنين، وفن الإنشاد الديني على يد الشيخ إبراهيم المغربي، وكان يعد نفسه ليصبح قارئا للقرآن الكريم، إلا أنه كان يهوى الموسيقى شغوفا بها منذ طفولته، فدرس قواعدها على الشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي، وتتلمذ على الشيخين علي محمود وإسماعيل سكر. ولم يكتفي الشيخ درويش الحريري بما تعلمه منهما، بل اتجه إلى كل من كامل الخلع وداود حسني ومحمود رحمي وإبراهيم المغربي لينهل من منابعهم، حتى تفوق عليهم جميعا واعترفوا بأستاذيته وتفوقه ولقب بأستاذ الأساتيز. اتجه الشيخ درويش الحريري إلى التلحين، فلحن مجموعة من الموشحات الدينية، نستمع منها إلى موشح اتبع الحق ودع غير الهدى، شاكرا لله فضلا أبدا، منصتا مستمعا قرآنه، فهو مصباح لذي لب هدى. مقام حجاز، وتؤديه فرقة الإنشاد الديني بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. شاكرا لله فضلا كان الشيخ درويش الحريري مولعا بقراءة كتب الأدب القديم والحديث، كما كان يقرض الشعر، وكتب العديد من الموشحات التي لحنها، وامتازت برقة الألفاظ وعمق المعنى. من هذه الموشحات التي نسبت للشيخ درويش الحريري تأليفا وتلحينا نستمع إلى هذا الموشح: يا خير هاد للأنام، ولا أنت مصباح الظلام، قد جاءك الرحمن الأمين من المهيمن في سلام. مقام هزام، وأداء فرقة الإنشاد الديني التابعة لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. أضاف الشيخ درويش الحريري إلى موشحاته الدينية مجموعة أخرى من الموشحات العاطفية التي تفيض رقة وعذوبة، استخدم فيها شتى المقامات والإيقاعات الموسيقية، حيث كان خبيرا بكل أبعادها، فقد تفرد بوضع أوزان غير مطروقة أو تقليدية في ألحاننا. ولعله أول ملحن مصري استخدم مقام الحجاز كار كرد الذي لم يكن معروفا للأقدمين من أمثال عبد الحمولي ومحمد عثمان والشيخ المسلوب وغيرهم من عتاة أهل الطرب. ولنستمع معا إلى المطرب القدير محمد أنديل في هذا الموشح الشهير: حبي زرني ما تيسر واسقني من فيك عنبر. مقام حجاز كار كرد، إيقاع نوخت المكون من 7 وحدات زمنية. Amar, amar, amar. حبي حبي يا لا لا لا لا اه يا لا لا لا لا لا لا لا امان امان فيك ناري فيك قد وفي عام 1932 اختير الشيخ درويش الحريري عضواً في لجنة المقامات والإيقاعات والتأليف بمؤتمر الموسيقى العربية الأول الذي عقد بالقاهرة، وحضره مندوبون من مختلف أقطار الوطن العربي والعالم. ويشهد الثقات من أهل الفن للشيخ درويش الحريري بفضله في تأكيد درجة السيكا، فقد استطاع الشيخ درويش أن يحدد بصوته عدد ذبذبات درجة السيكا بعد أن اختلف ثلاثة من كبار عازفي آلة القانون في تحديدها. وفي هذا المؤتمر سجل الشيخ درويش الحريري ما يقرب من 100 موشح من عيون الموشحات العربية، منها ما هو من التراث القديم، ومنها ما هو لأستاذه الأول الشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي، وأيضا لمحمد عثمان. ومن هذه الموشحات يغنينا الشيخ درويش الحريري بصوته هذا الموشح: زارني باهي المحية يتهادى بالجمال بهجة النظار. مقام سيكا، إيقاع محجر، المكون من 14 وحدة زمنية. زاراني يا ليل يا ليل يا لا لا لا يا لا لا لا Let me. بعد. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع مجموعة من الموشحات التي أبدعها واحد من شيوخ الفن المعاصرين هو الشيخ درويش الحريري، وذلك بمناسبة احتفال البرنامج بمرور 60 عاما على رحيله. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة